وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم عاشر أيام رمضان. كم من إنسان إذا قيل له هذا، قيل له اليوم العاشر من رمضان، يقول مرت بسرعة، ثم ماذا؟ ثم تسكت، تستغيا، ما حسيناش بها وصفي. ما أحمق هذا الإنسان الذي يدرك أن هذه الأيام تمر بسرعة وصفي، صافي، ما عادي. عباد الله، انظروا فرق ما بيننا نحن معشر من لا يعقل لتنقلوا هذه الهضره، دازت دغيا صافي، وبين من يعقل لما تيشوف هذاك الشيء دازت دغيا. رواه ابو نعيم في الحليه ان الحسن البصري رحمه الله كان يقول: يا ابن ادم، انما انت ايام مجموعه، فاذا مضى يوم مضى بعضك. قال لك تقول داز دغيا، عطيه شي داز دغيا، شويه منك انت، كتب لك الله غتعيش 60 عام، هاد 60 عام راه واحد العدد ديال الايام، فين ما تمشي نهار تتنقص انت شويه، يومين 10 ايام مشات دغيا، وراه دغيا واحد 10 ايام منك، واحد شويه منك مشى، وغيبقى هكا تنقص تنقص تنقص، واحد النهار كتقاد انت صافي، ملي كتقاد تمشي في حالك. هكا هما تيفهموا، حنا اللي فهموا رمضان كي غدا اللي 27، والبارح كان قالوا لنا غدا رمضان صافي، وعادي عندك ما تتحش، راه انت تتقاضى. هذا الذي كان يدركه من تقدم. يروي البيهقي في الزهري الكبير عن الحسن رضي الله عنه، الحسن البصري، كان يقول: يا ابن ادم، انما انت بين مطيتين، انت ركب فوق جوج ديال الحوايج، المركوب ديالك اللي راكب فوق منه انت بنادم، جوج عندك جوج ديال المركوب، الليل والنهار، يوضعانك، يوضعك الليل الى النهار، ويوضعك النهار الى الليل، ركبتي فوق الليل هو تيوصلك للنهار، انت يوصلك للنهار تركب فوق النهار تعاود يدك تيوصلك الليل، هذا تيوصلك لهذا، وهذا تيوصلك لهذا، الى ان يسلمك الى الاخره. فمن اعظم خطرا منك؟ واش كتفهموا هذا الشيء؟ هذو ناس يفهموا، هؤلاء ناس سمعوا قول ربنا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، عرفوا أنهم زوار، وأن الزائر سيذهب إلى موضعه. لكن انتوما حنا تنقولوا هذا المثال، الضيف ضيف وخا يجلس حتى وصيف، وغادي يجلس حتى وصيف وغادي يمشي. زرتم الزائر، لابد أن ماشي هذيك بلاصتو، مازال عاد غيمشي لها. فهذان مركوباك، هاتان مطيتاك، الليل والنهار، ماذا تصنع فيما؟ كيمشي منك شويه، وواحد شويه منك اللي تيمشي طرفو، ادخر شيئا من هذا الذي يذهب منك لاجل غدا، لاجل غد الذي يبقى في تبقى فيه، طرف شويه. ربنا سبحانه يقول: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأنتم الآن في أشرف أنواع النهار وفي أشرف أنواع الليل، ما يلعبش علينا الشيطان يا معشر الناس، نولي نقولوا والله إلا دازت دغيا وصافي، بحال اللي دازت هذه، كون قاعد دازت بشوية غدير شي حاجة. إلا دازت دغيا خصك تسرع، إذا كنت تريد أن تتذكر أو أن تكون شكورا. هذه أشرف الأيام، الصيام بالنهار، عمل نهار كاين، الصيام، الصدقة، إطعام، الدعاء، قراءة القرآن، عمل الليل، التراويح، الدعاء، الذكر، قراءة القرآن. وأبناؤكم يا معشر الناس، وليداتكم، ولفوهم العبادة. كثير من الناس علاش دابا تتساءلون لماذا الذي لا يصلي لا يصلي؟ لأنه لم يعود على العبادة من الصغر. نهار وجبات عليه تجيه ثقيلة ما ولفهاش، وجبات عليه في 13 عام هو 7 سنين كان خصو يبدا يتعلم فيها باش يبدا يولفها، ما ولفهاش. هكاك الصوم، أنا ذكرت لكم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصومون صغارهم، إذا بكى واحد الوليد بكى على الماكلة قالوا كنا نجعل له اللعبة من العين من الصوف حتى يجي وقت الفطور. حنا اش نديروا ليه؟ تيبكي تقول ليه كول صافي كول، وصوف العشية وخيط الصباح مع العشية، كتكبروا في التحرميات. يعجبني هؤلاء الناس الذين يرون الدنيا بنظر البصيرة لا بنظر البصر. انت شوية، انت راك ايام، انت كلك ايام، تيمشي منك واحد شوية وكل نهار تيمشي واحد شوية واحد نهار تقادى. يروي ابن عبد الحكم في كتابه الذي عقده في سيرة عمر بن عبد العزيز مما رواه مالك واصحابه، يقول لما كان سليمان بن عبد الملك هو الخليفة خرج يوما في نزهة معه ومعه عمر بن عبد العزيز ومعه بعض الحاشية المقربة، هو في هذيك النزهة ناوين غديباتو، عمر بن عبد العزيز ما فرسوش راه غديباتو، فهذاك الخليفة ومعه الأمراء ومعه الصحاب إلى غادي تبات وغتبات في الخلاء ولا في الغابة، ماذا صنع الخليفة؟ بعث الخدم اللي هز الخيام واللي هز الماكلة، وهذوك الأمراء كل واحد عنده الخدم ديالو، هذا اللي غي باش غادي نصبوا الخيمة باش. عمر بن عبد العزيز ما فرسوا والو، لم يقدم شيئا. فلما بلغوا الموضع كل من كان قدم شيئا ذهب إلى مضربه، وعمر بن عبد العزيز لم يقدم شيئا. واحد شوية سليمان بن عبد الملك الخليفة جالس، فافتقد عمر وكان عزيز عليه هو العم وافتقده، قال اطلبوا عمر أظن أنه لم يقدم شيئا، راه يمكن ما صيفط لا خيام لا شي حاجة، شوفوا فينا هو. فبحثوا فوجدوه تحت شجرة قاعدا يبكي، فأخبر الخليفة بذلك فدعاه ثم سأله عن بكائه، فقال يا أمير المؤمنين تذكرت الآخرة، من قدم شيئا وجده، ولم أقدم شيئا فلم أجد شيئا. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. سئلت مرة أخرى عن المريض الذي يفطر في رمضان كيف يصنع، وطلب مني أن أفصل بين المريض الذي مرضه يشفى منه والمريض الذي لا يشفى من مرضه. أنا أقول لكم هذه اجعلوها قاعدة في أذهانكم، كل يوم أفطره المكلف في رمضان لعذر يجب عليه أن يقضيه، هذه قاعدة. أي إنسان مكلف الله تعالى أوجب عليه الصيام في رمضان فطر شي نهار لأجل عذر لا بد يقضي ذاك النهار، لا بد. واش يخرج الفدية واش ما يخرجهاش؟ يخرج الفدية، الفدية لا تنوب عن الصيام، هذه قاعدة. لكن من طائفة من الناس لا يطلب منها القضاء، شكون هما؟ هما اللي ما باقيش يقدروا يصوموا كاع لا في رمضان ولا في غير رمضان. شي واحد مابقاش يصوم مابقاش يقدر يصوم، عنده واحد المرض مزمن، وهذاك المرض المزمن هو الصيام ما يمكنش يجتمع مع الصيام، نسأل الله العافية يدير دياليز، نسأل الله العافية يدير الانسولين مثلا، بعض أنواع المرض تيقول لي الطبيب أنت ما يمكنش تصوم أبدا، لا في رمضان لا في شوال لا في الصيف لا في الشتاء، لا نهار طويل لا نهار قصير، هذاك ما يمكنش يصوم. إذا هذاك إذا يجي رمضان وغادي يفطر أحسن ليه يفدي، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وأنا أقول له يفدي باش يهني راسو من هذه المشاكل ديال اختلاف العلماء. وهذا ابني غادي يفدي صافي دار اللي عليه، يطعم عن كل يوم مسكينا دار اللي عليه، ما غاديش يصوم. وغيره من الناس كل واحد فطر، كان مريض واحد المرض ما افتح دار عملية كان عنده شي حاجة فطر من اللي غادي يقدر يعاود يصوم يشافيه الله يقدر يصوم خصو يصوم. هنا قضية، هذا الإنسان كان مريض في رمضان وبقى مريض واحد الشهر 3 شهور من رمضان ومن بعد شافاه الله وبقى 9 شهور، العام فيه 12 شهر، بقى 9 شهور هو قادر يرد هذاك الشيء اللي فطرو، ما ردش حتى دخل عليه رمضان الآخر. هذا صار مطالبا بشيئين، مطالب بالقضاء ومطالب بالفدية. الفدية علاش؟ لأنه فرط تهاون في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان الذي بعده. إلا بقى مريض العام كامل حتى دخل رمضان الآخر، جمعوا عليه جوج رمضانات بقى مريض، هذا غير يقضي، لا فدية عليه. الفدية مرتبطة بالتهاون، كان عنده واحد الوقت يقدر يقضي فيه وما قضاش، مفهوم؟ اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، واصرف عنا شر ما قضيت. أحب أن تذكرت شيئا، أحب أن أخاطب به التلاميذ والطلبة، ولا سيما تلاميذ البكالوريا، وهذه دابا امتحانات عندهم ما بقتش بعيدة بزاف، والقراية عندهم بزاف والتوجيهات بزاف. لا يمنعكم هذا من أن تشاركوا المسلمين في ثواب رمضان. القراية اقرأ ووجد واحفظ، ولكن ما تضيعش راسك، ما تقولش أنا ما صليش تراوح هذا العام، رانا دابا عندي الباك وعندي عندك الباك الله يعاونك عليه، وبالعكس انت اللي محتاج قاعد تصلي، وانت علاش؟ باش تطلب الله يسهل عليك. ويا معشر الاباء، يعني حركوا اولادكم شويه، حركوهم العباده، انت اول المنتفعين، متي وخليتيه مولف يعبد، مولف يصلي التراويح، مولف يدعي سيدي ربي، انت غادي يدعي معك من تموت، انت اول المنتفعين. فما ما تقولوش لا انا مشغول ولا عندي الباك ولا الامتحانات ولا ما عنديش الوقت ولا خصني نسهر. إيه سهر قرايتك وسهر التشويه سيدي ربي ليك. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجلنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا.